بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. بدأ الإخوة الكرام في درس أمس بسورة الفرقان، وتحدثنا أنها سورة مكية جاءت للانتصار للرسول صلى الله عليه وسلم بعد تطاول المشركين. يقول الله سبحانه وتعالى: بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. من القضايا الكبرى التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم لمناقشة المشركين فيها ومحاولة هدايتهم تكذيبهم بالساعة، فهم كانوا ينكرون توحيد الله سبحانه وتعالى، وكانوا ينكرون الساعة، وكانوا ينكرون الرسالة. هذه القضايا الثلاثة الكبرى هي أكثر مدار المناقشة القرآن وحوار القرآن، ولذلك كثير من العلماء ينص على هذه القضية، وأن القرآن جاء لإثبات هذه الثلاث القضايا الكبرى كأولوية وكأهمية عظمى. فهنا مثلا معنى إنكار الرسالة، إنكار اليوم الآخر، قال طبعا هم قبل قليل أنكروا الرسالة، قالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك ليكون معنا نذيرا. فهم ينكرون أن يكون هناك رسول وأنه يخالط الناس. طبعا استفاد بعض العلماء من هذه الآية ويمشي في الأسواق أنه كان صلى الله عليه وسلم يدعو الله دائما حتى في الأسواق، يدعو الناس، فهو يعني يستثمر أي وقت يكون فيه. ثم هنا بعد ما أنكروا الرسالة أنكروا الآخرة، بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد. سعيرا، السعير اسم أسماء النار، ونار جهنم تختلف عن نار الدنيا بأن لها إدراك، يعني ترى وتسمع وتغضب. فلاحظ هنا إذا رأتهم، إذا رأتهم فهي ترى من بعيد، من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا يعني غضبا وغليانا شديدا وزفيرا، وهو الصوت الشديد الذي يخرج من النفس. فهي إذن ترى وتتغيظ. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قالت النار: يا ربي أكل بعضي بعضا، فجعل لي نفس، فجعلها الله على نفسين، فهو أشد ما تجدون من الزمهرير وأشد ما تجدون من الحر. فإذا هي تتكلم: يا ربي خصصت بالجبابرة. فكثير من الأحاديث تدل على أنها تتكلم وتنطق. جاء في الصحيح في سنن الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنه يخرج عنق من النار فيقول: يعني وكلت بكل جبار عنيد. فنار جهنم إذن فيها إدراك وفيها كلام وفيها سماع وفيها رؤية، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. إذا ألقوا منها مكانا ضيقا، طبعا جهنم كبيرة، كيف تكون مكان ضيق؟ جهنم يعني حجمها هائل، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوت وجبة يعني ضربة، فقال: هذا حجر سقط من شفير جهنم الآن وصل قعرها بعد 70 عاما، يعني 70 سنة وهذا الحجر يسقط بالكاد وصل قعرة. إذن هي عميقة جدا وكبيرة جدا. يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، 70,000 ملك في كل زمام يجرونها، يعني لو ضربت 70,000 70,000 يطلع تقريبا 500,000,000 ملك بالكاد يستطيعون يجرونها، بعد مو يحملونها، يجرونها جر يعني من ثقلها. فإذن هي ضخمة جدا. طيب كيف إذن؟ يقول الله تعالى هنا: وإذا قلنا مكان ضيقا. المقصود أن إخواني عذاب أهل النار حتى في دخولهم، فالله تعالى ما يجعل لدخولهم باب متسع وسهل الدخول، لا، يفتح لهم باب ضيق، فحتى دخولهم يتدافعون فيه ويتأذون منه. فمنذ بداية الدخول وهم في عذاب وفي ضيق، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين، مقرنين مربوطين، هم يعني يربطون هم وشركاؤهم بالسلاسل. فإذا حصل لهم هذا دعوا هنالك ثبورا، الثبور الهلاك، يدعون على أنفسهم بالويل والثبور، يقول يعني يا ويلنا يا هلاك، يعني يدعون على أنفسهم يا رب. فالله تعالى يقول لهم لا تدعوا اليوم ثبورا واحدة وادعوا ثبورا كثيرا، يبكتهم ويغلظ عليهم، فيجتمع عليهم عذاب البدن وعذاب النفس، فهم عذاب نفسي وبدني. ثم قال الله تعالى بعد ما ذكر حالها النار، قال قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا، جزاء لأعمالهم ومصيرا يأوون إليه، لهم فيها في هذه الجنة ما يشاءون خالدين، يعني خلود وما يشتهي. يعني هذا أخواني أعظم نعيم إنسان يكون في مكان خالد، لأن نعيم الدنيا مهما بلغ ينخصه أن الإنسان سيفارق 70 60 80 سنة بعدين سيموت خلاص. فالدنيا ليست دار للاستمتاع، لأنها حتى لو اجتمع الإنسان كل متع الدنيا سيفارق، بينما الآخرة لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا. الله تعالى يعد الناس بهذا الوعد وهو الصادق سبحانه وتعالى من غير ما يعد، لكن حتى يطمئن عباده ويفرحون. كان على ربك وعدا مسؤولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء، يجمع الله تعالى هؤلاء المشركين مع شركائهم، فيقول لهم حتى يزدادون هم هؤلاء العابدين لمعبوديهم، يقول لهم أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل، فيقول لهم الذين عبدوا يقولون متبرئين من عابديهم، قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. بورا يعني البور هو الهلاك، أقول هؤلاء قوم هلك، تصور يعني من كانوا يتخذونهم مع معبودين من دون الله ويلتجئون لهم ويظنون أنهم سينفعونهم يوم القيامة يتبرؤون منهم. فيقول الله تعالى للعابدين فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، يعني أين أين أين كلامكم أن هؤلاء الذين سينصرون يوم القيامة، فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، يعني من يصرفكم عن العذاب ولا من ينصركم من الله سبحانه وتعالى، ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. وما أرسلنا قبلك من المرسلين، الآن الله تعالى يدافع عن النبي لما قالوا قبل قليل ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، قالوا ما أرسلنا قبلك من رسول إلا أنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة تصبرون. وأخذ العلم من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني حريصا على دعوة الناس حتى في أشد الناس في أشد الأماكن غفلة. تعرفون الأسواق، جاء في صحيح مسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. لماذا أبغض البلاد إلى الله أسواقها؟ لأن مكان الغفلة والانشغال عن الآخرة. وذلك صحيح الشيخ الباني حديث الشيطان يضع رايته في الأسواق، يعني كأنها مقره يعني. فهذا مكان غفلة، وتجد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يذهب إليه ويمشي في الأسواق يدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة تصبرون، الناس بعضهم لبعض فتنة، هذا يستثير غضبك وهذا يريد أن تذهب معه إلى منكر وهذا ففتنة، هاي الله تعالى يختبرك بالناس، فالمطلوب منك تصبر على هذا وتتقي هذا وتنصح هذا وتدعو لهذا وتصل هذا، إن الله تعالى أيضا سيبتليك بصلتك بأرحامك ببرك والدين. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة تصبرون وكان ربك قصيرا. قال مؤلف هذه الآيات الجمع بين الترهيب من عذاب الله والترغيب في ثوابه. متع الدنيا منسية لذكر الله سبحانه وتعالى. بشرية الرسل نعمة من الله للناس لسهولة التعامل معهم. تفاوت الناس في النعم والنقم اختبار إلهي لعباده. يعني يقصد بهذه أن أحيانا بعض الناس ينعم عليه بنعم كثيرة فيفتن به الفقير، لماذا هذا ولماذا أنا ما، فهذه أيضا فتنة. وأحيانا الإنسان يكون غني فينظر الفقير ويستهزئ به، فهذه فتنة. فتفاوت الناس في النعم أيضا هذا سبب للفتنة. بهذا يكون وصلنا نهاية ورد اليوم، إن شاء الله غدا نكمل. أسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، ونعمنا وإياكم على طاعته. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.